هي مشكلة ذلك الوحش الكاثر الذي بين جنبيك، هي مشكلة ذلك الوحش الكاثر الذي يعيش في صدرك، وإذا قيل له تب يقفز ويقول مما أتوب؟ أنا أتوب، أنا على خير، أنا أفعل الصالحات، لست على ذنب. هي مشكلة ذلك الذئب الجائع الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ما ذئباني. وأريدك أن تتصور هذه الحالة ونحن في قرية كتامة في مركز بسيون بمحافظة الغربية. نحن في قرية، تعرفون الذئب وتعرفون الغنم. اسمع لحكاية يحكيها لك رسول الله، لمثل يضربه لك. قال: ما ذئباني جائعاني، أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. تصور ذئبين جائعين أرسل في غنم، الذئب إذا دخل الحظيرة، ذئبان دخل حظيرة والحظيرة بها غنم، ماذا سيفعلان؟ هل سيميل الذئب على غنم فيأكلها وينتهي الأمر؟ إن الذئب لن يكمل الغنم حتى يشبع وينام بجوارها لو كانت غنمة، لكنه سيسير في الحظيرة فينهس هذه ويزرح هذه ويمسك هذه ويفلت هذه ويصرخ في وجه هذه ويخيف هذه. هذا هو الذئب، لن يدع غنمة، وإن كان في النهاية لن يأكلها جميعا لن يدع غنمة. فماذا لو كان ذئبين جائعين وأرسل فيها فتنمو المنافسة؟ هذان الوحشان اللذان في قلبك، هذان هم الوحشان، حب المال وحب الشرف، كلاهما ينهشان إيمانك، ينهشان هذا الإيمان، ينهشان هذه الحسنات. وأنا أقول لك لسنا في مناظرة، إنما هو شأنك وحدك، لسنا نتبارى، لسنا نتفاضح، هو شأنك أنت. طأطئ رأسك، أحضر قلبك، اعترف لله وحده بهذا الذنب، بالتقصير في العمر، بالتقصير في جنبه سبحانه، بتضييع الحسنات الكثيرة، بتفلت العمر وأنت لم تحفظ القرآن.